فأرجع المسألة إلى المنعم سبحانه، خلي رجع الموضوع للإيه؟ للمنعم. يعني كما قلنا رغيف ماء وظل هذا هو النعيم الأجل. كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. أنت تأمن كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من أمسى آمنا في سربه، آمنا في سربه. هذا الطفل الذي روعت صورته العالم كله، أدعو الله ألا نحاسب يوم القيامة علينا كفل من قتله، علينا جزء. إذا كان أنت في بيتك طردت ولدك، أنت في بيتك طردت ابنك، هل يحن عليه جاره؟ يحن عليه صاحب دين آخر؟ يحن عليه من يعادي فكرتك؟ الناس واضحون. قال رئيس وزراء أحد الدول أول أمس: هؤلاء القوم دينهم الإسلام ونحن على غير هذا الدين، فإذا أتوا إلينا يفسدون علينا ديننا. غير واضح. أنت تعيب عليه وضوحه؟ لا تعيب عليه. أنت تعيب على نفسك، حتى أنت لا تذكرهم بالدعاء. يعني الشيء من الريح والتراب كله يعز يتحوط داخل الجدر الأربعة، فما بالك بمن يبيتون في العراء وهم أشرف منا وأطهر منا وأفضل منا وأعبد منا وأعلى منا إيمانا، إلا أن يعينهم رب العباد عز وجل. فأنت تجد الآفة والفيروس في بيتك، وابنك يطرح عليك أفكار عجيبة، وابنتك تخلع حجابها أمامك ويقول: لا أنا مش مقتنعة، كل زميلاتي غير محجبات. بلاش يا سيدي الدين، إذا كنا يعني الدين يعني ليس في قلبك بالدرجة، قل يا سيدنا الشيخ: المواءمات، التيسير. تيسير ماذا يا أستاذ؟ تيسير، تيسير ماذا؟ تيسير ماذا؟ سبحان الله العظيم. يعني هل تحاسب يا أيها الناس؟ قوا أنفسكم، ها، ولا أنفسكم بس، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أنا أخذ قولين. القول الأول: يطوف على نسائه أولا، يطرق بابهن عند صلاة الفجر واحدة واحدة، يقول: يا آل بيت رسول الله قوموا لصلاة الصبح، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أنا عايز تتخيل معي أن واحد زي العبد لله المسكين، سبحان الله، يدور على سكان الشارع بيت بيت، خلي بالك أنت، ويطلع كده البنايات شقة شقة، خلي بالك، ويطرق عليهم. من الذي يطرق الساعة الرابعة صباحا؟ يبقى لازم في مصيبة، خلي بالك. من يا جماعة؟ اصحوا لصلاة الفجر. ماذا يقول الناس عن الشيخ عمر ساعتها؟ الراجل كبر يا عيني في السن، ومن كثرة قراءته في الكتب، ومن كثرة معاملة الناس دول، يعني وتصغير أمر العلم الذي عند أمثاله، حصل له يعني جاي يخبط على بابنا الساعة 4. وأنت لما تطرق على واحد الباب الساعة 5:30، ده وقت شرعي ولا غير شرعي؟ أنا أسألك سؤال فقهي، وكلكم ما شاء الله فقهاء، وقت شرعي صح ولا لا؟ طب لو طرقت علي الباب الساعة 9 مساء، ده وقت ايه؟ غير شرعي. لكن كل الناس تزور بعض الساعة كام؟ قولوا تعالى لي كده على 11، او قول لك 12، لو ما جتلكش خليها واحدة، ده انت اللي واحدة. سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. فهو بيذهب نية في وقت غير شرعي. وبعدين ما شاء الله، بس المريدين فيهم من الذكاء، الساعة 6 الصبح لسه كده انت يعني راجع كده اذكار الصباح والمساء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقت شرعي. ايوه شرعي والله، والله شرعي. الله يسامح اللي يخبرك بحاجة تانية. سبحان الله. وانت قرات علي سبحان الله وعلي المهم يعني. فهذا رجل مقبول. ثلاث اوقات الاسلام اعطاني رخصه في بيتي ان اولادك اللي بلغوا الحلم لا يفتحوا عليك الباب. الواد يروح فتح الباب والبنت ما فيش دخلت ولا غير هوب ازيكم اهلا وسهلا يا اخويا اهلا وسهلا يا عمي. ثلاث اوقات يعني من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وقت القيلوله ومن بعد صلاه العشاء قال ربنا ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات سبحان الله. ولذلك احنا في البيئه العربيه الشمس حانيه صح ولا لا؟ بالنون ولا بالمين؟ ها؟ الشمس حاميه مش حانيه. حانيه دي والدتك الله يرحمها لكن حاميه حاميه سبحان الله. الشمس الحاميه هذه فيها مشكله ان نبدا اعمالنا السادسه صباحا. في مشكله في دي؟ بص لك الناس كده. نعم الولد صحيح على المدرسه الساعه الخامسه ويجيله الحافله الساعه خمسه ونصف عشان يروح المدرسه. والله لا الشيخ يقول افكار عجب سبحان الله. والله نعود الى المنابع. بورك لامتي في ايه؟ في بكره. يا رجل ده امرئ القيس الصعلوك العربي الملك الضليل كما تقول كتب الادب. قال وقد اغدو اغتدي والطير في اكناتها. يعني لما يحب يسافر ويروح للعمل يروح متى؟ اللي هو كان سكير خمر. لكن لما يروح للشغل يروح الساعه كام؟ وقد اغتدي والطير ايه؟ يعني ايه الطير في اكناتها؟ ها؟ يعني لسه الصبح ما طلعش عشان يروح وعند الصباح يحمد القوم السرى. هكذا قالت الامثال العربيه. عند الصباح يا رجل يا مؤمن ده المهدي امير الشريف الرضي ومن اهل البيت كما قلت لك من قبل كان له موقف معين من المتنبي. ما يحبوش واحد ما يحبش الشعر المتنبي يا اخي الناس فيما يعشقون ماذا. فكان ابو العلاء معرض استاذه المتنبي كان يعشقه. فدخل على الشريف الرضي وهو جالس مجلس الحكم يمتدح المتنبي. قال هذا لا احب شعره ولا احبه انت حر. فقال ابو العلاء يكفيك قوله لك يا منازل في القلوب منازله اخفرت انت وهن فيك اواهل. يعني يا منازل منازل الاحباب يعني ليك منزله في قلبي. البيوت يعني شوف بعض الدول التي خربها المجرمون سبحان الله اصبحت البيوت ايه خاويه على عرض. لكن انت ما زال لك ايه منزله في القلوب. قال اخرج. مين؟ الشريف الرضي. فاللي حوالين الشريف الرضي قال في ايه يا ايها الامير الله الراجل مخدد بيقول لك. قال هذا يقصد بيت المتنبي رقم 29 في القصيده وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. احمد ربنا ان مديرك مش ذاتي زي كده وإلا كان يفهم منك بالضبط ومش هيخليك يومين بالشغل سبحان الله. الحمد لله الغباء نعمة من النعم الله. لكن الذكاء كارثة كارثة سبحان الله. ولد صغير 6 سنوات خرج من المسجد يا أبو العلاء المعرر هذا فتح المفتاح للشام. قال أنت أبو العلاء؟ قال له ايوه نعم ابو العلاء. قال له انت الذي تقول اني وان اكن الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل؟ قال له ايوه انا اللي بقول كده. قال له طب حروف اللغه 28 خليها 29. سال ابو العلاء 3 ايام سال على الولد اين هو؟ قال والله مات. قال قتله ذكاؤه. الامير بيتحدى اللي قاعدين قال انا عايز بيت شعر اوله زي اخره يعني اول كلمه وتنهي بيه. فقام احدهم قال سم سمه سم وحدها يعني علم علامه. سمه يعني ايه؟ السمه التجاريه يعني ايه؟ فهمتوها دي ما شاء الله علامه تجاريه ما شاء الله علامه تجاريه كده اشتغل انت في البلديه. سم سمه سم سمه تذكر بها واحمد ولو اعطيت سمسمه. ما شاء الله انتوا فاهمين زي السمسمه بالظبط. يعني خلي ليك بصمه في الحياه خلاص. ولما حد يديك نعمه ها

والمؤمنون نصح حتى وإن تباعدت ديارهم تقاربت قلوبهم، والمنافقون غشش ولو تقاربت ديارهم ولكن تباعدت قلوبهم. أنا أريد أن أقول الله يرضى عنك، أمان عليك، كل صلاة لا تنسى الشعوب المستضعفة، لا تنسى الذين يتعرضون للقهر، لا تنسى الذين يتعرضون للابتلاءات والفتن، لا تنسى هؤلاء ولا تقول ولا تعب عليهم أنهم يستهلوا كذا وكذا وكذا. يا رجل يا طيب، الأجانب لما الزوج يتعب زوجته ماذا تقول له؟ يلا بينا على الايه؟ على المستشفى، ويطلبوا الايه؟ الإسعاف. ربنا يبارك في أم العيال عندك. أنا اللي يجي علي ما يكسبش، لا إله إلا الله، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالآكام وجوانب الأودية، نسأل الله السلام. يا رجل اتق الله، قدم لنفسك خيرا حتى تحصد خيرا، نسأل الله أن يؤمن بلادنا وأمن بلاد العباد. وجزى الله خيرا المسؤولين الذين صنعوا الخير في إعانة وإغاثة أهلنا في اليمن، وكل أهل اليمن أحبهم في الله، وكل سبحان الله العظيم أهل العراق أحبهم في أهلي وعشيرتي، أهلي وعشيرتي في الشام، أهلي وعشيرتي في فلسطين، أهلي وعشيرتي في مصر، أهلي وعشيرتي في ليبيا وفي المغرب العربي، أهلي وعشيرتي كل من يقول لا إله إلا الله. أنا أحمل ترابا تدوسه نعله على رأسي، وأدعو له أن يدخلني وإياه الجنة، وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.